لا مش شيخ، صعبة قوي دي. صعبة ليه؟ صعبة ليه؟ وما ذلك على الله بعزيز. يعني النهاردة خطبت جمعة خطبة كده، يعني ايه، عندنا احيانا لما يبقى مفيش اكل في البيت نسميه تقضية، يعني نقضيها كده، ايه، جبنة، بطاطس، اي حاجة. الشاهد ايه، ان خطبنا النهاردة برضو خطبة تقضية، بس كان نفسي فيها اقول في تشوق القلب لنزول الرحمة، ما قلتهاش دي، وفيها يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء. في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى بيختصهم، دول مخصوصين، بتطلع لهم حاجات في المناسبات خصوصي، نفحة من ربنا، رحمة من ربنا خاصة جدا، رحمة خاصة لفلان بالذات، لفلانة بالذات. الناس، في ناس كتير همج رعاع عايشين وخلاص، افزعني وخضني في قول الله عز وجل: ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل. يا نهار ابيض، اضل من الانعام. في ناس كده، وفي الجانب الاخر في ناس يختص برحمته من يشاء، اللي احنا قلنا عنهم قبل كده الضنائن اللي ربنا بيختصهم برحمة من عنده. يا ترى انت هيختصك ربنا برحمة في الايام دي تنقلك نقلة؟ كنت بقول برضو ان المهدي محمد بن عبد الله الذي سيأتي في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، في الحديث يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. فما فيش مانع أن في بعض الناس ربنا يصلحه في ليلة واحدة، يعني ممكن الليلة دي تجيلك رحمة خلاص انتهينا، من بكرة بقيت إنسان تاني. ولي يعني ده ممكن، ممكن، وارد، وارد. طب ازاي؟ هقول لك بقى الليلة دي، عايز نركز جدا، وهقول لمدني يا مدني اصحى معايا وركز على الرسائل، اللي يقول مش فاهم او يسأل سؤال في موضوع الحلقة اطبع لي السؤال ده وهاتولي حالا دي، لان انا هركز الليلة دي في حتة مهمة جدا وخطيرة جدا، اخطر ما تكون، اللي هي ايه؟ كيف افوز بالعتق من النار في رمضان؟ ازاي؟ اولا نمرة واحد، لازم تعالج المرض الذي يحول بينك وبين الله. ربنا جل جلاله قال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. كل إنسان بينه وبين ربنا عقبة، كل إنسان، كل إنسان بلا استثناء في عقبة بينه وبين ربنا، في حاجة بتحول بينه وبين الوصول الى الكمال البشري والانساني، حاجه واحده زي ما قلت كتير قبل كده في قول الله عز وجل: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلانا، فلان تحديدا، فلان ده هو اللي ضيعني، فلانه دي هي اللي ضيعتني، فلان ده هو اللي، او الحاجه المعينه دي هي اللي وقفت في سكتي، هي اللي حالت بيني وبين ربنا. ازاي اوصل؟ لازم اعرف مرضي، لازم اعرف الحائل ده وعالجه. زي ما قلت كتير ان مفيش عندنا روشتة جاهزة، فتاوى جاهزة، لا، ده كل الفتاوى بالتفصيل، كل العلاجات بالتفصيل، الروشتة بالتفصيل، بالتفصيل، ان كل واحد له مرض، ممكن يبقى ده عنده انفلونزا وده عنده انفلونزا، بس العلاج ده ما ينفعش لده، لا لا بلاش انفلونزات بقى، ممكن يبقى ده عنده مرض كبر في قلبه وده عنده كبر، بس كبر ده غير كبر ده، لان الكبر 100,000 نوع، ده عايز علاج معين وده عايز علاج معين. عشان كده بقول لك النهارده اسمع بقى وركز معايا، ومفروض مش هقوم من هنا ان شاء الله الليله دي الا لما انت تفهم، واللي مش فاهم يبعد يقول عيد تاني اعيد تاني. فهمني الحته دي، سؤال في الحته دي، التبس عنده شبهه في الحته دي قول لي عليه. ابن القيم بيقول ايه في كتاب عده الصابرين وذخيره الشاكرين؟ عده وذخيره، عشان بعض الناس لقيت شباب قاعدين يفتوا فيها يقول عده الصابرين وذخيره الشاكرين، الادم هي عده يبقى ذخيره، تنفع عده وذخيره برضو تمشي. فكل علم، يقول ابن القيم عليه رحمه الله، فكل علم كان اقرب افضاء الى العلم بالله واسمائه وصفاته فهو اعلى مما دونه. كل علم كان اقرب افضاء يوصل الى العلم بالله واسمائه وصفاته فهو اعلى مما دونه. قال ربنا جل جلاله: جعل الله الكعبة البيت الحرام. اللهم بلغنا الكعبة، اللهم اكتب لنا الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا عمرة رمضان وحج بيتك الحرام يا حي يا قيوم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا. ربنا جعل الكعبة والشهر والهدي والقلائد لتعلموا، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات. اسمع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا خلق سبع سماوات وسبع أراضين ويتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يبقى هي دي القضية، لتعلم، لتعرف الله. خلق الله السماوات والأرض ويتنزل الأمر بينهن لتعرف الله، لتعرفه. يبقى أول حل في حياتك أنك تعرف ربنا. علاج، أنا عايزك تنزل الدواء ده على قلبك نقطة نقطة، تعرف ربنا. لما تعرف ربنا يحصل تعظيم وإجلال الله في قلبك. إذا حصل تعظيم وإجلال الله في قلبك حصل إجلال، حصل هيبة العظمة في قلبك، ستفتح لك. ذلك قال لك ان كل ما كان اقرب افضاء الى العلم بالله ورسوله كان افضل، كان اقرب. وكذلك حال القلب، وكذلك حال القلب، كل حال كان اقرب الى المقصود الذي خلق له فهو اشرف من دونه. وكذلك الاعمال، كل عمل كان اقرب الى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره. ولهذا كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال لقرب إفضائها إلى المقصود. وهكذا يجب أن يكون. هي دي القاعدة العامة بقى اللي عايزك تاخدها الليلة دي. وهكذا يجب أن يكون، فإنه كلما كان الشيء أقرب إفضاء إلى المطلوب كان أفضل من البعيد عنها. فالعمل المعد للقلب المهيئ له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس في كذلك. لم أنا داخل رمضان دلوقتي وعايز تعتق رقبتي من النار، أركز في إيه من النوافل؟ طبعا الفرائض، الصلوات الخمس، الفرائض الصيام كما ينبغي، الفرائض في بر الوالدين، والفرائض في ترك الحرام والتوبة من المعاصي والذنوب. خلاص دي الفرائض، احنا بنتكلم بقى في النوافل اللي تجلب حب الله. اركز في الذكر ولا في تلاوة القرآن ولا في قيام الليل ولا في ولا في ولا في في كله؟ لا، ده انا عايز النهاردة، مش هقولك في كله، ده انا عايز النهاردة اقولك تحديدا في اللي يشفي مرض قلبك، اللي يزيل الحائل بينك وبين ربك، اللي يخطي بيك عقبة النفس الكؤود. اذا اشتركت عدة اعمال في هذا الافضاء فافضلها اقربها الى هذا المفضي. الاعمال كلها زي ما قلت لك كده، تلاوة القرآن والذكر وقيام الليل والدعاء مع البكاء والخشية والإحسان إلى الفقراء والصدقة، كل الأعمال دي تؤدي إلى المطلوب. بس أحيانا هيبقى واحد مريض علاجه بس في العمرة، مش حاجة تاني، هو تصدق وقام الليل وعمل وعمل وسوى. هيجي معنا الكلام، اصبروا. قال لهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله، واشتركت المعاصي في حجب القلب عن الله وقطعه عن الغاية، لذلك نهى الله عز وجل عنها. وتأثير المعاصي والطاعات بقدر درجاتها، وها هنا أمر ينبغي التفطن له. هو ده تركيز الليلة دي، أنه قد يكون العمل المعين لشخص أفضل منه في حق غيره. ياسر تحديدا في شغلة عمل، العمل ده بالنسبة له مثلا قراءة القرآن بالنسبة له أحسن بالنسبة له هو منها بالنسبة لي أنا، وبالنسبة للثاني والثالث والرابع والخامس تحديدا. أمثلة ابن القيم بقى بيقول إيه؟ يقول فمثلا الغني الذي بلغ له مال كثير ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه، غني بخيل، بلاش بخيل، غني حريص، صدقته وإيثاره وبذله أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة. هو بيقوم الليل ويصوم النهار وماسك على الفلوس كده مش عايز يطلع حاجة. لا، الصدقة علاج بقى للشح اللي في قلبه أحسن له من الصيام والقيام. وصلت؟ الشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوته، وقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء الله، أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع. شجاع ومؤثر، لكن في حتة حرص على الحياة، علاجه انه احسن من انه يصوم ويتصدق، احسن له. العالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر، هذا مخالطته للناس وتعليمه إذا كان مؤثرا ونصحهم في دينهم، إذا نازعته نفسه إلى الخلوة للراحة من أذى الناس وللراحة من إشكالات الناس، يؤثر على نفسه ويكون مخالطته للناس وبذله أفضل له من الصيام والصلاة والصدقة وقراءة القرآن والتسبيح، أفضل له. ممكن يكون الافضل له ده مش افضل ليك، ولا افضل لده ولا افضل لده ولا افضل لده، وانما افضل له هو علاجا لمرض حب النفس وحب الراحه. هي واحد لما يقعد يقرا له 20 جزء اريح له من انه يخطب جمعه او يدي درس. بعض الناس كده، وبعض الناس اريح له انه يخطب 20 جمعه ويدي 5 دروس في اليوم، دي بالنسبه له اريح له من ان هو يقعد يقرا جزء قران. يبقى الافضل انه يقرا جزء قران. احنا بنتكلم في العلاجات لامراض النفس. من غلبت عليه شهوه النساء فصومه انفع له وافضل من الذكر والصدقه، لان فعليه بالصوم فانه له وجاء. وهكذا يجب على الانسان ان هو يبحث عن العمل اللي يناسبه واللي يكون فيه علاجه واللي يكون فيه نجاته. ومثل هذا العمل يكون غالبا فيما يخالف هوى النفس. ابن القيم هنا بيقول ايه؟ وتامل توليه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من امرائه وعماله، وترك توليه ابي ذر. بلى قد قال له: يا ابا ذر، اني اراك ضعيفا، واني احب لك ما احب لنفسي، لا تامرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. ادي سيدنا ابو ذر. طب انت دلوقتي لما تبص لسيدنا ابو ذر رضي الله عنه وقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن الباطل والنهي عن المنكر، كان قوي جدا، والرسول بيقول له انت ضعيف. يبقى ضعيف في الجانب ده وقوي في الجانب ده. عشان كده تلاقي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للناس مختلفة. يقول لواحد يأمر غيره بالصيام، سيدنا طلحة بن عبيد الله: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ويوم الثاني يقول له: أوصني. يقول له: لا تغضب. والثالث يقول له: أدلني على عمل أتشبث به. يقول له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يبقى كل واحد، وهو ده اللي بقول لك عليه بقى: لو أن الله وفقك لشيخ عالم خبير يستطيع استخراج علتك ودفعك الى علاجها، يبقى انت كده خصك الله برحمة. طب لو ما فيش الشيخ ده اعمل ايه؟ انت بقى تبحث عن علتك وتبحث عن علاجها. طب ازاي يبحث من جاهل ومعرفش؟ بالصدق، اصدق الله يصدق. لو رأى الله من قلبك الصدق في انك تريد علاج علتك، ساعتها ربنا هيدلك ويساعدك وياخد بايدك. لو ان الله رأى من قلبك ذلك، اذا رأى الله تحرك قلبك لمعرفة الحق سيعرفك. بس المهم ربنا يرى من قلبك. اسمع ابن القيم بيقول ايه: ومتى اراد الله بالعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له قابل له قد هيئ له. زي ما بنقول ان مش كل الناس علماء ينفع يبقى عالم، حتى مش كل العلماء ينفع يكتب ويألف، ولا كل العلماء ينفع يخطب جمعة ويدي درس، ولا كل العلماء ينفع يفتي. في ربنا فتح على كل واحد في جانب من الجوانب. فإذا الإنسان عرف هو ينفع في إيه، ثم استفرغ وسعه في هذه الجهة التي فتح الله له فيها، يبقى كده قدر يوصل لربنا. هو ده المطلب. يبقى كده اختص برحمة. قال ابن القيم: ومتى أراد الله بعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له قابل له قد هيئ له، فإذا استفرغ وسعه بز على غيره وفاق الناس فيه كما قيل ما زال يسبق، حتى قال حاسده هذا طريق إلى العلياء مختصر. دايما يلاقيه سابق ومتفوق فقال لك لا لا كده الطريق سهلة. هي مش سهلة، بس هو نفع في اللي هو ربنا اختاره لي. وهذا كالمريض يشكو وجع البطن مثلا، إذا استعمل دواء ذلك الداء انتفع به، وإذا استعمل دواء وجع الرأس لم يصادف داءه. فالشح المطاع مثلا من المهلكات، لا يزيله صيام 100 عام ولا قيام ليلة، وإنما يزيله أن يعرف آفته وعلاج آفته. قال رسول الله صلى عليه، صحيح انت بطلت الصلاة على النبي من زمان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. قلت لك الأسئلة اللي في الموضوع يا رئيس. اللهم صل، جاب لي ورقة فيها أسئلة بس مش في الموضوع. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا بقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. يبقى هنا اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشان يحصل الشفاء نمرة واحد أن يأتي الدواء صوابا، يبقى صحة التشخيص نمرة واحد، اثنين صحة الدواء المناسب لهذا المرض، ثلاثة إذن الله. فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. يبقى لازم نعرف أنت مرضك إيه؟ إيه اللي بيحول بينك وبين ربنا؟ إيه مشكلتك؟ هنا بيقول أخي الكنترول، اسأل الشيخ يعقوب كيف أتخطى عقبة الشهوة؟ قلنا هو الصيام. الصيام، صوم شهرين ثلاثة خمسة ستة أشهر ورا بعض، ما تفطرش خالص. هتكسرك الصيام، بس مش الصيام اللي هو أصوم وأجي عند المغرب أفضل آكل لحد الفجر. أصوم وأعيش حياتي زي ما عايش، لا، الصيام الصحيح إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم يصومك كيوم فطرك. قلنا قبل كده أن الصيام، تعال قبل المغرب بساعة وقعد في المسجد وافتح المصحف واقرأ، وانت بتقرأ كده قبل المغرب بربع ساعة هتلاقي نفسك صوتك مش طالع وعينيك مش قادر تفتحها وريقك ناشف وحلقك هيموتك، تبدأ ترفع ايدك يا رب مسيكينك ببابك، فقيرك ببابك، المذنب الضعيف ببابك، يا ملاذ الحائرين، يا رب يا كريم يا لطيف يا حليم يا عليم، أنت ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، وتبدأ تتوسل وتدعو وتمدح ربنا وتثني عليه وتصلي على نبيه. التلت ساعة اللي قبل المغرب ده له تأثير عجيب جدا إذا فعلت. شكرا. بيقول ابن القيم إيه؟ فالشح المطاع واحد شحيح ماسك على الفلوس وماسك على الدنيا، لا يزيله صيام 100 عام ولا قيام ليلة، وكذلك داء اتباع الهوى والإعجاب بالنفس لا يلائم كثرة القرآن واستفراغ الوسع في طلب العلم والذكر والزهد، إنما يزيله إخراجه من القلب بضده، زي اللي قاله كده أنا شايف في نفسي كبر، قاله روح شوف أقذر واحد وبوس رجله. هو كده الإنسان اللي عنده اتباع هوى وإعجاب بالنفس وكبر يحتاج يذل، ينكسر، يخضع، يحس إن هو إنه ملوش لازمة في الدنيا دي. لا ما تتعالجش إلا بكده، لا صيام يكسرها ولا حاجة من ده خالص. إحنا قلنا وصلني سؤال برضو، كيف أعرف ما هو مرض قلبي فأنا أحس بالوحشة والبعد عن الله؟ طيب ما قلنا هو علاج ده المرض قلبي إنك تشوف شيخ عالم خبير بهذه الأمراض، يبص لك كده ويعرف حالك يقول لك انت فيك كذا وكذا. ما فيش شيخ، مش لاقي شيخ من النوعية دي، رغم انهم موجودين، بس احيانا الكبر بيمنعك انك تشوف ده هيبقى شيخي. ده يبقى شيخك. طب ازاي؟ اهو كده رزق الله. احنا قلنا دي منن ومنح من الله عز وجل. طب ما فيش شيخ، يبقى الصدق مع الله. اذا الاجابة بتاع السؤال ده بتاع اريد ان اعرف كيف اعرف ما هو مرض قلبي، اذا رأى الله من قلبك تحرك القلب لتعرف مرضك سيعرفك. ان ربنا يشوف من جواك، لان بعض الناس مريض وعاجبه المرض اللي هو فيه، هو مراضي بيه، مبسوط كده. يعني هو في كبر، في عجب، في غرور، في رؤية نفس، في حب مرض نساء، حب النساء، في مرض حب المال وشهوة المال، في مرض حب التصدر وحب الشهرة وحب توقير الناس وتعظيمه. الأمراض دي موجودة فيه، بس هو راضي بيها، بيحب الأمراض دي، هو عايز يعيش كده. ساعتها لا يشفى. أول خطوة في العلاج أن يكره المرض ويريد العلاج ويريد الدواء. إذا أردت أن تعرف مرضك يرى الله من قلبك الصدق. يا رب أنا أريد أن أعرف، يا رب دلني ونعمل، يدلك. إنسان تاني عصبي جدا، سريع الفتنة بالرجال، يحب المدح. طب ما أنت عارف الأمراض أهو، ما أنا عارف، ما أنت عارف أمراضك أهو. حل بقى علاج العصبية إن الإنسان خلق هلوعا. اقرأ بقى في سورة المعارج العلاج، إلا المصلين إلى آخره، هو ده العلاج. سريع الفتنة بالرجال ده، يبقى لازم الإنسان في الحالة دي يبتعد عن الفتنة بقدر ما يتعاملش مع هذا الصنف أبدا، ما يتعاملش نهائي. اللي سريع الفتنة بالنساء ما يتعاملش مع النساء، اقفل بينك وبينهم ألف باب. اللي سريعة الفتنة بالرجال ابعدي عن الرجال تماما ولا تتعاملي معه ولو هتموتي نهائي. يحب المدح، عدم الاختلاط بالناس وتحجيم الاختلاط بالناس وعدم طلب المدح، وأن يعلم زي ما قلت قبل كده 100 مرة، اللي بيحب المدح بيخدع نفسه ويضحك على نفسه. انت عارف نفسك، يقولوا لك يا شيخ وانت عارف ان انت مش شيخ، يقول لك ده انت طيب وانت عارف انك شرير ومش طيب، يقول لك انت وانت عارف ان انت ما فيكش اللي بيقوله ده. طب ازاي تضحك على نفسك وتصدق المدح اللي بيقوله؟ مغرور بقى وبتصدق وتفكر ان انت حلو وانت عارف ان انت وانت على يقين ان انت وحش. يبقى ده حله الوحيد، ان يقول يا رب ارحمني وقيني شر نفسي. يبقى في نفس محتاجة تقتل، نفسه الأمارة بالسوء، محتاجة هذه النفس تزال بالكلية، تذبح لله سبحانه وتعالى. يقول ابن قيم عليه رحمة الله: ولو قيل أيهما أفضل، الخبز أو الماء، لكان الجواب أن الخبز أفضل للجوعان والماء أفضل للعطشة. يعني واحد عطشة وعمالين يجيبوا له خروف، يا جماعة عايز أشرب، طب كل، طب انا عطشان عايز اشرب، او مثلا عمال جعان ويجيب له ميه اشرب، انا جعان عايز اكل مش مي، عايز اكل اكل اكل. فايهما افضل للجوعان؟ الطعام. اذا عرفت هذه القاعده فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل به للقلب حال، وهو زوال البخل والشح بسبب خروج الدنيا منه، فتهيأ لمعرفة الله ومحبته، فهو دواء للداء الذي في القلب الذي يمنعه من الوصول إلى الرب. يبقى واحد جواه شح علاجه البذل، واحد جواه كبر علاجه التواضع والذل للمسلمين، واحد جواه شهوة النساء علاجه الصيام وأن يبتعد عن هذه الفتنة، واحد جواه فتنة المال علاجه أن يرضى بما قسم الله له وأن يتطلع إلى الدار الآخرة ولا ينظر إلى المال. ولا يسعى في تحصيلي وتكثير، وهكذا. يقول: أما الفقير الزاهد فقد استراح من الداء والدواء، وتوفرت قوته على استفراغ الوسع في حصول المقصود. فإن قيل، واحد يقول طيب جاء الشرع بالحث على هذه الأعمال في وصايا مخصوصة، زي ما قلنا كده، الرسول قال لواحد لا تغضب، وقال للتاني لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وقال للثالث لا تولى على اثنين ولا تتولى مال يتيم، وقال للرابع إلى آخر. طب أنا أعمل إيه من ده كله؟ قلنا: فإن قيل قد حث الشارع على أعمال معينة، قلنا الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء يراد لعينه، ولا أنه أفضل من الشفاء، ولكن الأعمال علاج. فهمت ولا قول تاني؟ قول تاني. لما يجي الدكتور يقول ان الدواء ده ممتاز جدا، ده دواء رائع سحري، يعني كنت زمان في دواء كده للصداع كنت بقول عليه ده زي السحر، ساعة تاخد منه حباية خلاص انتهينا الصداع يروح. مش معنى كده الواحد يا رب يجي لي صداع عشان اخد الدواء ده، لان الدواء ده ممتاز جدا. هي كده، ان الاعمال دي اللي موصي بها علاج لامراض معينه، مش معناه ان انت تمرض عشان تتعالج، عشان تاخد العلاج ده. يعني تقول كده اللي قال ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فدلني على عمل اتشبث به في الرواية لا أطيق، واحد مش قادر يعمل كل ده، ما تقولش طب أنا مش قادر أتشبث بقى بالذكر، لا ده الذكر ده علاج لواحد مريض مرض معين. لا تغضب مريض مرض معين. يبقى كل وقت إذا أثنى الطبيب على الدواء لم يدل على أن الدواء يراد لعينه، ولا أنه أفضل من الشفاء الحاصل به. الأعمال علاج لمرض القلوب، ومرض القلوب مما لا يشعر به غالبا، فوقع الحث على العمل عموما والتخصيص لمن ظهر مرضه. كلام أحلم الفل. وقع الحث على العمل عموما والتخصيص لمن فيه لمن ظهر مرضه، وهو شفاء القلب. فالفقير الآخذ لصدقتك يستخرج منك داء البخل، كالحجام يستخرج منك الدم المهلك. هي دي، ينبغي انك انت تفهم الحتة دي قبل ما ندخل رمضان. اعمل ايه؟ اقوم ولا اقعد اقرا قران، ولا اروح عمره، ولا اعتكف، ولا اشتغل في الصدقه، ولا اذكر؟ انت مرضك ايه؟ وتعالى نتعالج. نشوف اخر ورقه جابها مدني، ثلاث اسئله. السؤال الاولاني: انت حالي تغير وانشغلت عن الطاعه، اسال الله جل جلاله ان يهديك ويهدي ولدك. بتقول ولدت منذ ثلاث اشهر حالي تغير وانشغلت عن الطاعه، ادعو لي، اسال الله ان يصلح ولدك واولادي واولاد المسلمين، ويعني لا تنشغلي بالنعمه عن المنعم. هي دي النصيحه، ربنا أنعم عليك بولد، يبقى ما تنشغليش بالولد وتنسي ربنا سبحانه وتعالى. أكثري من ذكر الله والدعاء، مش هيمنعك رعاية الولد من الذكر، مش هيمنعك رعاية الولد من حط المصحف في إيدك وانت بتقرأ القرآن وانت بتخدميه. أعوذ بالله. كيف يكون الإخلاص لله، وكيف يمكن التخلص من الإحساس بالنفاق؟ انت عايز تتخلص من الإحساس بالنفاق ليه؟ انت حاسس انك منافق يبقى انت منافق، هو ده، هي دي الحقيقه. ما تطردش الاحساس ده، خلي الاحساس ده وعالج النفاق بقى، عالج النفاق نفسه. علاج النفاق يا جماعه ان شاء الله هنتكلم على الوقت باذن الله تعالى بعد الفاصل على كذا نقطه مهمه يكون فيها علاج عام للاسئله الاثنين الاخرانيين دول. فاصل على شرط ان يكون قصير يا ميدني، والا فاصل قصير ونعود بفضل الله. أروح ألائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. بعد هذا العرض لأن كل إنسان له مشكلة خاصة تحتاج إلى علاج خاص، العلاج العام ينفع في العموميات والعلاج الخاص يصلح في الخصوصيات، لكن سأذكر الآن مجموعة من العلاجات العامة التي تصلح لكل الناس ويحتاجها كل الناس، كل الناس، كبير والصغير، عالي الإيمان وغيره، عالي الهمة وغيره، يحتاج إلى أولا التوحيد. إخوتي، لابد أن نفهم أن قضية التوحيد هي قضية القضايا. إياك أن تقول التوحيد ما خلاص بقى عرفناه شركي، لا، ده أنت لما تشوف سيدنا إبراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى يأمره ألا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي، سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، شوف لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يأمره ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. شوف لما سيدنا إبراهيم يخاف، سيدنا إبراهيم الخليل يخاف، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قضية التوحيد دي قضية مهمة جدا وخطيرة جدا، ولابد أن تستشعر أهمية قضية التوحيد بدوام ملاحظة الشرك في قلبك. الرجل اللي بعت سؤال بيقول إن الشهوة غلباني وبغلط كذا، المفروض برضو أنا عايز لابد أن نتعود. أنا قلت قبل كده أن مشكلة الفضائيات أنها خلت الناس تجهر بالمعاصي، ما تقولش أنا بعمل إيه ولا أنا بعمل معصية وخلاص وده إيه اللي ربنا يتوب علي، لكن أنا بعمل إيه، والمرأة اللي بعد السؤال برضو أنا بقى في اتقوا الله واستروا أنفسكم. طب ما أنت عشان تعالج مرض يعالج مرض يقول لي في معصية خاصة بالشهوة وخلاص، ونتكلم على كلام عام في قضية الشهوة. التوحيد علاج للشهوة، أن تشعر أن الله يراقبك، انك تحس دايما شايفك، قريب منك، قادر عليك، قادر يشلك، قادر، قادر وهو يراك وانت تغضبه ان ينتقم منك وهو غضبان، قادر. استشعار قضية التوحيد مش ان انا احفظ كلام في التوحيد، مش ان انا ادرس كتاب في التوحيد، ان في المواقف اشعر بوحدانية الله، زي ما قلت في الاول خالص، بعظمة الله، ان يمتلئ قلبك هيبة لعظمة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. دي بقى خاصة بموضوع رمضان، انك وانت صايم وحاسس انك جعان، وانا قلت قبل كده ان الجوع مطلوب شرعا في رمضان، شرع الصيام لتجوع وتعطش. اللي بيجتهد انه ما يجوعش وما يعطش يبقى بيحاول نفي المراد من هذا الصيام. لما الإنسان يجوع ويعطش ويحس إنه هو محتاج يشرب مي، محتاج إنه يأكل لقمة، قال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فنفى الله ألوهية عيسى وأمه، ألوهية عيسى وأمه بأنهما كانا يأكلان الطعام. كانوا بيأكلوا بيأكلوا يعني إيه؟ يعني بيجوعوا، يعني لما يجوعوا يبقوا إيه؟ محتاجين للأكل. يعني إيه؟ يعني يذلوا للأكل. اللي يجوع فيبقى مفتقر فقير إلى الله، والله الغني وأنتم الفقراء. الله الغني وأنتم الفقراء، يبقى كده مش صب. أدم فقير يفتقر للطعام، إذا كان يفتقر أنه يدخل حمام يقضي حاجته. كان واحد قاعد قدام الرشيد وقال له، رشيد قال استأذن عشان أدخل حمام، قال له إذا حبست عنك هذه البولة تدفع كم؟ قال له نصف ملكي. رجع قال أشرب، قال له لو حبست عنك هذه الشربة، قال له تدفع كم؟ نصف ملكي. قال له ملكي لا يساوي شربة ولا إخراج الحاجة، يبقى ملكي إيه ده؟ هي دي هي دي. قلت لكم قبل كده إن واحد ابتلي بحصر البول، كان يمشي والدموع تنزل على لحيته ويقول لأطفال الكتاتيب استغفروا لعمكم الكذاب. لو ابتليت بحصر البول هو ده يبين فقرك. لو ابتليت بالمنع من الطعام أو الشراب يبين فقرك وحاجتك. ولما يبين فقرك يبين غنى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء. هيجي لكم برنامج رمضان بقى اسمه حلاوة وطلاوة عن القرآن. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، اللي هي في يا أيها الناس أنتم الفقراء. أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الشاهد إيه هنا؟ إن التوحيد، التوحيد إنك تستشعر إن ربنا جل جلاله هو العظيم القاهر فوق عباده القهار. أن تستشعر أن الله هو الغني لا يحتاج إلى أحد. أن تستشعر أن الله جل جلاله الواسع العليم، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء. أن تستشعر أن الله عز وجل هو القريب الرقيب. وأنا بتكلم إن كلام التوحيد بقى النهاردة، حتة التوحيد دي علاج لكل الناس، علاج لكل الخلق. إذا استشعرت قضية التوحيد إن ربنا جل جلاله قادر قاهر جل جلاله قهار، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يعز ويذل، قادر وله في ذلك حكم. فمشهد التوحيد انك تعرف ربنا ودايما تشهده. لما اشوف اي حاجة في الدنيا سبحان الله، سبحان الملك، قادر يا رب، بيدك ملكوت كل شيء، انت جل جلالك تجير ولا يجار عليه. يبقى كده دايما هو ده مشهد التوحيد، ان يظل قلبك متعلقا بالله. فاذا رايت نيل الممالك او سمعت زوال الممالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. تقدير الملك جل جلال ربنا كده جل جلال. ودايما يقولوا ايه؟ انه معروف بنقض العزائم. ان عزمت على حاجة وبعد كده تفاجأ انك انت نسيت الحاجة دي وراحت عن بالك تماما، وجات منين دي؟ الله القاهر قهرك من الداخل. اذا استشعرت مشهد التوحيد ده علاج كبير لاكثر امراضك. اتنين، التقوى. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من عبادك المتقين. التقوى، والتقوى الناس اتكلموا عنها كتير جدا وانا مش هتكلم عنها تاني من جديد، الا ان انا اقول لك التقوى أن تجعل بينك وبين أي حرام وقاية. اجعل بينك وبين أي حاجة ربنا حرمها سد. السد ده إيه؟ حلال. سد من الحلال. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، زيد النبي صلاة صلى الله عليه وسلم، زيد صلاة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. يا رب استرنا يا رب، اللهم اشملنا بسترك الكريم، اللهم اشملنا بسترك يا رحيم، اللهم اسبل علينا سترك يا حي يا ستير، اللهم انك حي ستير تحب الستر، فاسترنا في الدنيا والآخرة. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. خلي بينكم وبين الحرام شوية حلال قد كده، يبقوا ستارة ستراك، ستارة بتسترك من الحرام. زي ما قلنا كده، إذا كان مرضك وعلتك اللي بتحول بينك وبين عتق رقبتك من النار الشهوة، خلي في ستارة كده من الحلال، اللي هي إيه؟ إن المباحات، إن أنا من المباح إن أنا أتعامل مع النساء في المصالح الشرعية، ما تعاملش، خلاص سد الباب ده تماما. إذا كان الإنسان عنده حب ظهور وحب شهرة وحب إيه في الباب ده، خليك في الخلوة في مكان ما حدش يعرفك فيه، ولا تتقدم لإمامة ولا تتقدم ل، عالج نفسك، داوي نفسك، اجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال. عايز اتكلم في نقطة مهمة وخطيرة جدا، اللي هي الإيثار. شهر رمضان شهر الجود والكرم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. الإيثار حاجة فوق الجود. أنا عايز أتكلم النهاردة بس بعد التقوى بقى على إيثار المتعلق بالله. قالوا: من آثر الله على ما سواه آثره الله على من سواه. الإيثار المتعلق بالخالق جل جلاله، أن تؤثر رضاه على رضا غيره، وحبه على حب غيره، وإيثار خوفه على الخوف من غيره، ورجائه على الرجاء في غيره، إيثار الذل والخضوع والاستكانة والضراعة والتملك على بذل ذلك له دون غيره، إيثاره الطلب منه والتملك له، وإنزال الفاقات والسؤال، أن نؤثر الله بكل هذا على غيره. أن تؤثر الله، علامة هذا الإيثار شيئان: أن تفعل ما يحبه الله وإن كرهته النفس، وأن تترك ما يكرهه الله وإن أحبته النفس. يبقى آثرت الله على نفسك. مؤنة هذا الإيثار شديدة، يعني أنا عايز أنام، عايز أرتاح، تعبان، لكن أقوم أصلي وأنا تعبان. آثرت الله ما يحبه الله على ما أحبه وأهواه. في جيبي 10 جنيه وفي سائل محتاج، وأثيره على نفسي بالعشرة جنيه اللي أنا محتاجها وديها للسائل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الإيثار المحنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة. إننا ماشي في الشارع عندي مشوار ولقيت مسجد، والله يحصل كده إن أقف ويدخل المسجد يصلي ركعتين ويفتح المصحف يقرأ ربعين وبعدين يقوم يكمل مشوار. آثر الله على مصلحته. هو صعب، فلا نجاة للعبد ولا فلاح ولا سعادة إلا به، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لابد أن الإنسان يقبل على هذا الإيثار. زي بقول لك كده، إن واحد شهوته كذا، بص للحديث ده بدون توسع في الشرح، ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك إليهم، ثم ذكر رجل عنده امرأة حسنة وفراش حسن، فقام يتملكني ويتلو آياتي، يقول الله يا ملائكتي انظروا إلى عبدي عنده فراش حسن وامرأة حسنة، ولو شاء رقد. قام يتملكني ويتلو آياتي، فينظر الله إليه يضحك إليه ويحبه ويستبشر به. طب ايه اللي سهل ان تؤثر الله على هواك، ان تؤثر الله على شهوتك، ان تؤثر الله على نفسك؟ اللي بيشتكي ده ان انا شهوتي عالية، اعمل ايه؟ فرغ شهوتك في الصلاة، وقف صلي لحد ما وسطك يتكسر، اسجد لما رقبتك تتقطن، صوم لما اذكر، واقرا قرآن لما لسانك يتقطع، خلص على نفسك في العبادة. الشهوات دي بتيجي من الفراغ. ايه اللي يسهل الإيثار بسرعة قبل ما مدني يقول لي خلص؟ اولا ان تكون طبيعته لينة منقادة سلسة تنقاد معه بسهولة. من النفوس نفوس خلقت لينة طيعة سهلة منقادة، ونفوس خلقت قاسية. نفوس هي نفوس كده خلقت قاسية جامدة شرسة شاردة جبلة معاكسة. نعمل ايه لو واحد ربنا ابتلاه بأن خلقت نفسه هكذا قاسية؟ يعمل ايه؟ يلينها. زي ما قلنا كده قبل كده بمنتهى البساطة، ان الاسد اللي هو روضوه خلوه يلعب كورة، روضوه انهم يلعبوا معاه ويركبوا عليه ويتنططوا عليه وهو. طب اذا كانت الحيوانات بتروض يبقى النفس البشرية من باب اولى تروض. اذا كانت لك نفس قاسية فعلا غير منقادة غير طيعة ولا لينة، يبقى لازم تروض هذه النفس. احنا كان لنا قبل كده مجموعة محاضرات بعنوان سياسة النفس، ازاي تروض نفسك. احنا قلنا نمرة واحد فيها امنعها ملزوزة مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. قول لنفسك مفيش نوم غير ما نصلي 11 ركعة. طب ناكل مفيش اكل هنصلي 11 ركعة. طب ندخل ناخد حمام مفيش دش مفيش شاور مفيش حمام انتهينا هنصلي تاني يوم صايم، طب انت بطنك تعبانة، طب مكركبة، طب انت محتاج، طب العلاج، طب ما فيش. واحدة واحدة، سياسة النفس، سياسة نفسك انك تسوسها واحدة واحدة لحد نفسك ما تنقاد. قال ايه؟ ما زلت اقود نفسي الى الله وهي تبكي حتى انقادت اليه وهي تضحك. قال ايه؟ ما زلت اعالج شهوتي 20 سنة حتى صارت شهوتي المعالجة. انتهت المسألة. محتاجة برضو الصبر، الصبر، وهنتكلم عن الصبر لو في وقت. يبقى نمرة واحد، ان تكون طبيعته لينة منقادة، فان لم تكن طبيعته لينة منقادة ساس نفسه بالسياسة، خد نفسك بالسياسة واحدة واحدة لحد ما تنقاد. اثنين، ان يكون ايمانه راسخا ويقينه قويا، فان الايثار ثمرة الايمان ونتيجته. الثالث، قوة صبره وثباته، قوة الصبر والثبات مهم جدا لكي تصل إلى الله سبحانه وتعالى. لسه بدري يا مدني، الوقت انتهى. مدني بيقول الوقت انتهى واحنا لسه قدامنا حاجات كتير جدا. طيب خلينا نتكلم عن الصبر، لأن كل هذه الأنواع من العلاجات في النهاية المطلوب الصبر عليه. يعني التوحيد مطلوب الصبر على التوحيد، التقوى مطلوب الصبر على التقوى حتى تؤتي ثمرتها، قلنا الإيثار مطلوب الصبر على الإيثار، انك انت تصابر 20 سنة عشان تؤتي ثمرته. الصبر بيقول ايه ابن القيم؟ ان كان صبرا عن شهوة الفرج سمي عفة. شو بقى لما اقول لك النهاردة مأمور بالعفة؟ العفة هي ايه؟ الصبر عن الشهوة. اذا كان الصبر عن شهوة البطن وعدم التسرع الى الطعام سمي شرف نفس. الصبر برضو، الصبر ان كان الصبر عن اظهار ما لا يحسن اظهاره كان ورع. الصبر عن فضول العيش يسمى زهد. الصبر على ما يكفي من الدنيا يسمى قناعة. الصبر عن اجابة داعي الغضب يسمى حلم. الصبر عن داعي العجلة يسمى وقار. الصبر عن إجابة داعي الفرار يسمى شجاعة. الصبر عن إجابة داعي الانتقام يسمى عفو. الصبر عن داعي الإمساك والتقتير يسمى كرم. الصبر عن إجابة داعي العجز والكسل يسمى كيس. وهكذا الصبر يجمع الخير كله. فعشان كده انا عايزك تجعل مطلب رئيس لنفسك انك تحقق مقام الصبر. اصبر واصطبر وصابر ورابط، بمعنى الصبر عن المعصية. ابن القيم هنا بيقول ايه؟ تقوية الصبر كيف تكون؟ واحد، اجلال الله تعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع. اثنين، الصبر عن المعصية يقوى عندك وتستطيعه. نفسك دلوقتي بتقول لك شوف الفيلم ده ولا شوف المسرحية دي. كنت لسه بقول لهم النهاردة، كويس ان انا افتكرت ان انا اقولها دي واثبتها النهاردة، مهمة جدا، وهي قضية خلع العادات. مهم جدا عشان تنجو في رمضان، خلع العادات. رمضان بقى مش رمضان الذي يريده الله ورسوله. شرع رمضان للصيام للتقلل من الطعام والشراب. شرع رمضان للقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شرع رمضان للقيام، اسمه قيام رمضان. شرع رمضان لإطعام، لتفطير الصائمين وإكرام الفقراء والمساكين. ده رمضان في الإسلام. رمضان النهاردة زي كده بقت العادات بقى. العادة عادة رمضان يعني فوانيس، رمضان يعني فوازير، رمضان يعني عزومات، رمضان يعني فوازير ومسلسلات، رمضان يعني ده رمضان. عشان رمضان بقى عند ناس النهارده انه ينام طول النهار ويسهر طول الليل في غير طاعة. يا ريت ينام بالنهار وصحي بالليل، يا ريت سهره بالليل ده في الطاعات، بل قد يكون في المعاصي. عشان كده خلع العادات، عادة بفطر كذا واعمل كذا واسوي، لا لا لا بطل العادة دي، عادة بنام كذا لكذا، بطل العادة دي، غير العادة دي، خلع العادات. الصبر يقويه مشهد محبة الله، فيخلع العادات محبة لله. أفضل الترك ترك المحبين. أنا لما أكون بحب ربنا جل جلاله وأترك المعصية يقولوا عليها إيه؟ السماحة في ترك المناهي. إن أنا بترك المعاصي دي بمنتهى السماحة، مش بترك وأنا بأعاني، لا ده أنا بتركها بحب وأنا سعيد بتركها. ثلاثة، مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل الإكرام بالإساءة. يعني بقى ربنا اداك فلوس تقوم انت من شكر ربنا تعصيه بفلوسه، ربنا اداك صحة تعصيه بما من عليك من الصحة، ربنا اداك بيت تعصيه ببيتك، هو ده المقابل؟ هو رد ده رد الحسنة؟ أربعة، مشهد الفوت. يعني الصبر هيخليك تحذر أن يفوتك خير من ربك. مشهد الفوت، عشان كده أكثر تحسر أهل النار أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. التحسر، الحسرة، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مشهد الفوت زي ما كنا بنقول كده في مشهد الصراط، انك تبقى واقف على الصراط كده عمال تحط رجلك وترجعها، تحط رجلك وتلاقي واحد عدى من جنبيك، فوم. ايه ده؟ مين ده؟ ده احمد؟ لا اله الا الله، اهو ده ما كنتش بعبره في الدنيا، شوف حد ده ازاي وانت شايفه قدام عينيك، وتقعد تتحسر وانت لسه واقف. ف احذر مشهد فوات الايمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها، فكيف أن تبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. أيضا مشهد العوض، أن تشهد أنك إذا صبرت فسيعوضك الله خيرا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوف، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. مشهد العوض، ربنا سبحانه وتعالى قال فأما من ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شوف العوض قد ايه، شوف المقابل قد ايه. سأكتفي بهذا المقدار، وداخل علينا رمضان، هيئ رقبتك للعتق من النار. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.